خرج من الجنة اجتباه الله ليكون نبيا ورسولا، وما دام نبي ورسول يبقى العصمة تجيله بقى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اذا ففيه امران، امر العصيان وده يمثل البشرية في الانسان، وامر الاجتباء بالنبوة يمثل العصمة للنبوة. اذا لا يصح لنا ان نقول كيف يعصي ادم وهو نبي، نقول له تنبه ان النبوة لم تأتيه الا بعد ان عصى وتاب. اذا فهو يمثل مرحلة البشرية لانه ابو البشرية كلها. والبشرية منقسمة الى قسمين، بشر مبلغون عن الله وانبياء يبلغون عن الله. فله في البشرية انه عصى، وله في النبوة انه اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الذين يقولون ان ادم كان مخلوق للجنة يقولون لا، افهموا عن الله، لان يقول اني جاعل في الارض خليفة. يبقى مهمة ادم في الارض. ما جاءت مسألة الجنة دي زي ما قلنا دي تدريب على المهمة، على المهمة. وإلا فلو ان الحق سبحانه وتعالى اعتبر ان ادم مخلوق للجنة وان المعصية اخرجت، طب اهو تاب يا ربي وانت قبلت توبته. فاذا كان قد عصى وتاب وقبلت توبته فكان يجب ان تبقيه في جنته ما دام تاب عليه. اذا فيجب ان نتنبه الى شيء، وهو ان امر الجنة مرحلة من المراحل التي سبقت الخلافة في الارض. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يخلع علينا التجربة لآدم حتى نتعظ بها، وان نعرف عداوة الشيطان لنا، وان لا نقع في الفتنة كما وقع آدم. فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. لا يفتن، نهي لمن؟ نهي لبني آدم أم نهي للشيطان؟ أقال لا تفتن يا شيطان بني آدم، أو أن لا يفتننكم الشيطان؟ إذن فالمنهي هم البشر. ليه؟ قال لك لأن مش المنهي إن الشيطان ما يفتنش، لأن الشيطان قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين وأنظرني. إذا فقوله يقول لا تفتن يبقى خرج عن مهمته. أمال طيب، قال لك إذا وجه الأمر إلى إنسان وهذا الإنسان في مكنة تكوينه أن يفعل أو لا يفعل، يبقى النهي موجه له لا تفعل كذا. إنما ينهى عن شيء مش في إيده، طب هو مش في ايده ان الشيطان يفتنه، لا الشيطان هيفتنه. قال لك ما هو المخاطب لا يفتننكم الشيطان. وسبق ان تكلمنا عن هذه عند قول الحق سبحانه وتعالى في النهي لا تموتن الا وانتم مسلمون. نهي لمن؟ نهي للبشر. نهي لهم عن ايه؟ ان لا يموتوا. وهل هذا في مكنتهم ان يموتوا او لا يموتوا؟ قال لا، انكم حين تعلمون ان الموت يأتي في اي لحظة وفي اي ساعة وباي سبب وفي اي سن تترقبون وقوعه في كل لحظة. وما دمتم تترقبون وقوعه في كل لحظة وانتم لا تملكون ان تموتوا او لا تموتوا، اذا فكن على الاسلام دائما حتى لا يفاجئك الموت وانت غير مسلم. لا يفتننكم الشيطان، اياكم ان تنخدعوا بفتنة الشيطان. لان امره مع ابيكم واضح، ومدام امره مع ابيكم واضح يجب ان تنسحب تجربته مع ابيكم عليكم. لا الاسلوب بقى، لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. طب كما كان يقول لا يفتن، كان الاسلوب زي ما بنسمع كده لا يفتننكم الشيطان كما فتن ابويكم، مش ده الاسلوب؟ طيب لكن هو قال لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. يقول اهودك اهود الافتنان الراقي في الاداء البياني للقرآن. ليه؟ قال لك هو العبارة بقى تيجي سليمة ازاي؟ لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من جنة التكليف كما فتن ابويكم فاخرجهم من جنة التجربة. يبقى عندنا حاجتين اتنين اهو، لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من جنة التكليف كما فتن ابويكم فاخرجهما من جنة التدريب. طب وايه بقى؟ ام قال لك فيه زي ما قلنا اسلوب احتباك، ان يحذف من الاول ما يشير اليه الثاني، ويحذف من الثاني ما يشير اليه الاول. فيبقى لا يفتننكم الشيطان ما جابش فيخرجكم من جنة التكليف، هناخدها منين؟ كما اخرج ابويكم من الجنة. طيب كما اخرج ابويكم من الجنة يعني كما فتن ابويكم فاخرجهما من الجنة، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه احتباك، انه يحذف من الاول ما يدل عليه الثاني، والا فالاسلوب كان يبقى ايه؟ لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من الجنة كما فتن ابويكم فاخرجهم من الجنة. نقول له كان يبقى في تكرير، ولكن الحق سبحانه وتعالى ادى بالاسلوب الذي يؤدي به منتهى الايجاز، لينبه ذهن السامع لكلام الله الى ان يلتقط من الاداء حكمة الاداء وايجاز الاداء وعدم الفضول في الاساليب. لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. لا يفتننكم الشيطان، ومعنى الفتنة، الفتنة في الاصل الاختبار، وانما توجد الفتنة للاختبار حتى ننقي الشيء من شوائب نوعه. اذا كان فيه ذهب والذهب مخلوط بنحاس او اي حاجة تانية، ونحن نريد ان نأخذ الذهب خالصا، ايار 24، نقول نعمل ايه؟ نفتنه على النار، نخليه على النار حتى ايه؟ ينقض الايه؟ الذهب. كذلك الفتنة بالنسبة للناس، يأتي المغوي فمن الذي ينجح؟ نقول له خلص نفسك من شوائب هذه المسألة، وتذكر ما صنع إبليس بأبيك، فإذا ما جاء ليفتنك فإياك أن تفتن. ليه؟ أم قال لك لأن الفتنة ستضرك كما سبقت ضرر لإيه؟ لأبيك. لا يفتننكم الشيطان. طب وما هو الشيطان؟ أم قال لك الشيطان هو المتمرد على منهج الله من الجن. إذن الجن جنس، منه شيطان ومنه مؤمن، وإنا منا الصالحون ومنا إيه؟ فالشيطان هو المتمرد من هذا الجنس على منهج الله. أهو واحد؟ لا، قال لك اقرأ قول الله أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه، وأنه يقول إنه يراكم هو وقبيله. قبيله دي اللي هو مين؟ أم قال لك جنوده وذريته، هينشرهم بقى في الكون علشان يصدق لأوينهم أجمعين. إذن فتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله. وما حظه في هذا؟ لأنه حينما عصى عز عليه بعد أن كان قمة الطاعة أن يكون عاصيا لأمر الله، معصية أدته إلى الكفر لأنه رد الحكم على الله. وإحنا قلنا فيه فرق بين معصية وهي رد الحكم على الله، وبين معصية تبقي الحكم لله سليما ولكنها تغفل عنه أو تسهو أو تضطر إليه. ولذلك قال ربنا ظلمنا أنفسنا، لكن دوك رد الحكم قال انا خير منه، يعني الحكم ده ما كانش يصح انك تأمرني بالايه؟ بالسجون. فهو لانه عصى الله هذه المعصية التي جعلته مطرودا ملعونا، يحب من السبب ومن ذرية السبب ان يكونوا عاصين حتى لا ينفرد هو بالايه؟ بالمعصية. يبقى عمله يعمل ايه؟ ام قال لك هو وجنوده يفتنون الناس عن منهج الله، يصرفونهم عن منهج الله بأي شيء. أم قال لك بأنهم يزينون لهم المعصية، وتزيين الله وتزيين والتزيين بالمعصية إنما يتأتى بزخارف القول ومستميلات الحياة، فيأتي لصاحب اللي عنده منهج يصرفه بزخارف الإيه؟ بزخارف القول. طب الشيطان بقى وذريته، قال لك جنوده ولا ذريته؟